وقد قلت لكم أنني أتساءل ماذا سيقال عن عيسى في ذلك الوقت. إرهابي؟ الله المستعان، والعياذ بالله. صار كم عندنا من ركن؟ أربعة أركان يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. من هم الرسل؟ هم جمع رسول، هم الذين أرسلوا برسالة معينة قلنا لأقوامهم أو عامة، وهذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قلنا هم أرسلوا لتبليغ الشريعة. هل النبي والرسول سواء؟ لا، فالنبي في الرسول أعمى، لأن كل رسول نبي. أما النبي وجهه رسالة تشمل النبوة، فكل رسول لابد بدورته هو نبي كذلك. وجه ذلك وجه إيه؟ ما وجه أن كل رسول النبي؟ النبي هو نبي، هو يرسل إلى قومه فقد يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه، أما الرسول فيوحى إليه بشرع. نعم نعم، لأن الرسول لا يمكن أن يكون رسول إلا بعد أن يكون نبي، بعد أن يوحى، بعد أن ينبأ. لأن النبوة مأخوذة من شيئين، من الرفعة، من النبوة وهي الرفعة، ومن النبأ كذا وهو الخبر. طيب، من الإيمان بهم يا حاتم أذكر الإيمان بأن الرسول هل هم معصومون من الكبائر والصغائر الجبار؟ نعم. الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر، وأما الصغائر فهم غير معصومين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن لا يقرون على هذه المعاصي. شيخ الإسلام، بل هو قول جمهور العلماء، قول الجمهور كما قلنا، قلنا هذا الكلام المقام، قول الجمهور نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنادا إلى الأحاديث والآيات لا شك، إلى النصوص، استنادا إلى النصوص الشرعية. ما معنى لا يقرون على ذلك؟ أي أن الله سبحانه وتعالى يكتبها لهم بكثرة استغفارهم، بدليل. وهل يجوز تنقصهم بهذه الأمور؟ لا يجوز، صحيح؟ هل في من خالف؟ من المخالف هو يعني فرقة الرافضة الذين يقولون أن الأنبياء معصومين من كبائر الصغائر، وقلنا أن خلاف هذا. هذا غير صحيح. صحيح. طيب. هذا الذي أخذ ما أخذ شيء. النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قلنا أن الإيمان بالرسل قد الإيمان بكل منهم، يعني الذين قصوا علينا في القرآن وكذلك الذين لم يقصوا علينا في القرآن كلهم، وتكذيب واحد منهم يستلزم تكذيب كلهم. الدليل قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع نوح، مع أن نوح أول رسول على الصحيح، وقوم نوح لم يرسل إليهم رسولنا غيره. فمع ذلك حكم الله عليه بتكذيب كل الرسل، ذلك لأن ما جاء به نوح هو نفسه ما جاء به كل الأنبياء المرسلون. بدر، ما عندك اليوم؟ قلنا من مستلزمات الإيمان بالرسل الإيمان بأن أول رسول هو نوح عليه السلام، على خلاف في ذلك من أهل العلم قال أن أول رسول هو آدم عليه السلام، ليش أن آدم أول نبي وليس أول رسول؟ وقيل أيضا أن إدريس هو ثاني نبي. ما الدليل على أن نوح هو أول رسول؟ قوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وكذلك في حديث الشفاعة حيث يعني يذهب الناس إلى نوح ويقولون له يعني اشفع لنا أنت أول رسول. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم